ثم قال على أن مئة أزواج من أطفال اثنين ومن المعنى اثنين قل ذكرين حضر عن الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. كان مئة أزواج العرب ثمانية نزول الثمانية نعم أيوه بدل من إيش؟ إلى الآن مجرورة سيدة صحيح بدل من الثمانة ومن الأعالي حمولة وقرشا ثمانية أزواج هذا هو المقصود. فإذا ثمانية أزواج بدل من حمولة وقرشا أو ممكن أن تكون مفعول ممكن تكون مفعول إيه؟ لا هو من الأعالي حمولة وقرشا كلوا مما رزقكم الله ثمانية أزواج يعني يباح لكم الحج يعني إذا كان ثمانية مفعول لسان إيه؟ كلوا كلوا مما رزقكم الله ثمانية أزواج من أطفال الاثنين. أما ثمانية أزواج فهي جمع زوج أزواج جمع زوج والزوج ما معه أخر من جنسه يزوجه ما معه أخر من جنسه يزوجه. قال تعالى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى وقد يقال بمجموعهما والمراد الأول يعني في كلمة الزوج تطلق أحيانا عليه على المجموع وممكن يطلق على كل واحد منهما أنه زوج عن الآخر وهو ما معه أخر من جنسه يزوجه. ثم فقط خلق الزوجين ثمانية أزواج من أطفال اثنين ومن المعنى اثنين من الضأن اثنين من الضأن اثنين يعني من الضأن زوجين اثنين من الضأن زوجين اثنين يعني ذكر وأنثى وهو الكبش والنعجة الكبش والنعجة الكبش الذكر والنعجة ومن المعنى اثنين وهما السيف والعين خلاص السيف هو الذكر المعجل يعني والعنز وهي الأنثى. قل يعني تكفيكا له وإظهارا لانقطاعهم عن الجواز ذكرين حرم عن الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. قل يعني تكفيكا له وإظهارا لأنهم الانقطاع عن الجواز ذكرين يعني من الضأن والمعز حرم عن الذكرين كلهم إيه؟ الكبش والطيب وهذا الكبش إيه؟ ذكرين يعني الكبش والطيب والضعر والنعم حرم أم الأنثيين يعني حرم الله عليكم أيها المشركون أم الأنثيين يعني من هما اللعجة والنعم أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أي أما حملت كلاهما الجنتين ذكرا كان أو أنثى يعني الجنين كما قالوا ما في بطون البيت العام خالصة تريد كلنا ومحرم على أزواجنا وإياكم ميتة وهم فيه شركاء نبئوني بعلم انتم تحرمون وتحملون هذا ما احل الله سبحانه وتعالى فماذا فعلتم انتم تكفيكا لهم يقول الله تعالى ثمانية ازواج يعني كلها مباح لكم من الضأن اثنين ومن المعاني اثنين قل الذكرين حرم ام الانثيين اما اشتملت عليه ارحام الانثيين نبئوني بعلم ان كنتم صادقين بعلم يعني بدليل نقلي من كتب اوائل الرسل او عقلي في الفرق بين هذين النوعين والنوعين الآتيين إن كنتم صادقين يعني في دعوة التحليل أتوني بدليل. وفي قوله تعالى نبئوني بعلم تكرير للإلزام وتسمية للتفتيت والإلحام ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين لأن احنا بكلمنا أربعة الآية تبقى فيه أربعة أما في الآية فأضاف الأربعة الأخرى في مجموعة ثمانية أزواج ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل ذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وفقكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ومن الإبل اثنين أقل على قوله تعالى من البقر اثنين أي وأنشأ من الإبل اثنين ما هما الجمل والنعم ومن الجمل الثاني الزوجين هو ايه الجمل والنعم ومن البقر اثنين يعني ذكر البقر والانثى كل يعني كل لهم إلحادا حدث وفي هذه النوعين أيضا كما استمر الحمود فيما مضى بشرية حرة بشرية من الهدى من الإبل ومن الضرر حرة أم الأنثيين أن اشتملت عليه أصحاب الأنثيين يعني من ذلك النوعين والمعنى الإنكار أن الله سبحانه وتعالى حرم عليهم شيئا من الأنواع الأربعة وإظهار كذبهم في ذلك وتفصيل ما ذكر من الذكور والإناث وما في بطونها للمبالغة في الرد عليهم بإيراد الإنكار على كل لذة من مواد استرائهم فإنهم كانوا يخدمون ذكورا عن تارة وأحيانا أخرى أو تارة أخرى يخدمون إلى ذلك ويخدمون أولادها كيفما كانت جنة أو كانت ذكرة أو أنثى كيفما كانت تارة أخرى ويبتدون هذا كله إلى تشريع الله سبحانه وتعالى يزعمون أن الله هو الذي أمرهم بهذا وإنما أخر تفصيل كل واحد من نوع الصغار ونوع الكبار لما ذكر من الأمر بالاستفهام والإنكار مع حصول التفتيش بإرادة الأمر عقيدة تفصيل الأنواع الأربعة يعني لم يقل تبارك وتعالى قل أن الذكور حرم أم الإناث أما اشتملت عليه أرحام الإناث بل فصل لما في التسمية والتكرير من المبالغة في التفتيش والإلزام وكما أشرنا لإرادة المبالغة في الرد عليهم بإنكار كل مادة من مواد الشرعية فلم يذكر الله تعالى مجملا أن فصلها العالم في تثبيتهم وتوجيههم وإظهار كذبهم ثم قال رب الحال يعني قال عز وجل أم كنتم شهداء إذ وفقكم الله بهذا الشهداء يعني حاضرين أم كنتم شهداء يعني حاضرين إذ وفقكم الله بهذا أي حين وفقكم بتحريم بعض وتحليله فهذا لا يستحقكم يعني أنتم تدرون أن الله حرم هذا هل شهدتم هذا كنتم حاضرين حينما شرع الله لكم ذلك كما تدعون أن كنتم شهداء إذ وفقكم الله بهذا أي حين وفقكم بتحريم بعض وتحليله وهذا من ذلك لكم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا يعني فنسب إليه تحريم ما لم يحرم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا يعني نسب وتوزع على الله حرم ما لم يحرمه الله عز وجل ليضل الناس بغير علم يعني بغير دليل إن الله لا يهدي القوم الظالمين قال ابن كثير أول من دخل في هذه الآية عمرو بن لحي ابن قمعة لأنه أول من غير دين الأنبياء وأول من سيد السوائل ووصل الوصيلة وحمل حاله كما ثبت ذلك في الصحيح والحديث أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قطبه في النار قطبه يعني يدور خبزه في النار كان أول أن السيد السوائل هو الذي سن هذه السنة السيد فعليه وزرها وزرها على ذلك أول ذن سيد السوائل والوصيلة هي الناقة البكر تبكر في أول النتاج الإبل ثم تسمي بعده بأنثى وكان يسلم لها لطواغيته إن وقعت إحداهما الأخرى ليس بينهما ذكر والحام تحمل الإبل يضرب الضرار المعدود فإذا قرر ضراره ودعوه أن يتركوه للطواغيت وأعفوه من الحام فلم يحملوا عليه شيء شيئا ويسموه الحامية ولذلك قال أبو سعود هنا في تفسير هذه الآية فيه إن الله لا يهدي القوم الظالمين قال المراد كبره المفسدون لذلك أو عمرو بن الحي لأنه هو المؤسس لهذا الشرع أو الكل سواء أمر بن الحي أو كل من اقتدى به فيما زعموا باشتراكه في الافتراء على الله سبحانه وتعالى قال الإمام ثم قال السيوطي رحمه الله دلت الآية على إباحة أكل لحوم الأنعام وذلك معلوم للذين بالضرورة وكذلك الانتفاع بالركوب فيما يحرم والافتراش بالأصوات والأوزار والجلود وعلى رد ما كانت الجاهلية تحرمه بغير علم ثم أمر تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إنزال المشركين وتثبيتهم وبيان أن ما يتخولونه في أمر التحريم افتراء بحت بأن بين لهم ما حرمه عليهم فقال سبحانه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائر يطعم إلا أن يكون ميتا أو دما مفتوحا أو لحم خنزير فإنه غل أو فسقا أهل لغير الله به فمن يغفر له ولا ولا عاد فان ربنا غفور رحيم. كل اجل فيما اوحي الي محرما محرما يعني طعاما محرما يفهم من قوله من الطعام يفهم من قوله على طعام يطعم فلا بد من ان يكون محرما يعني كل اجل فيما اوحي الي طعاما محرما من المطاعم على طعام يطعم يعني على اكل ياكله على طعام اي طعام كان من ذكر او انثى ردا على قولهم ايه محرم على ازواجهم فقد يكون بين الذكور يعني الرجال والنساء كما ذكرنا من قبل فبين تعالى انه يعني انه كل اي في الروح هي محرما يعني طعاما محرما من اي مطاعم على طعام اي طاعم سواء كان هذا الطعام ذكرا او انثى على طعام يطعم وهذا رد على قولهم ومحرم على ازواجهم يطعم هذا الزيادة تقريب على طعام يطعم كلمة الطعام هيك زيادة للتقريب إلا أن يكون ميتا إلا أن يكون ذلك الطعام ميتا لأن الموت سبب الفساد فهو ملتف بالموت إلا أن يمنع من تأثيره ما لا إلا أن يمنع من تأثير تنفيذ الموت لهذه الأطعمة ما لا مثل ما لا مثل ذكر الله سبحانه وتعالى أو كما ذكرنا من قبل إتامة الدم إنها تصدق الميتة أو كونه من الله كالسمك مثلا ميتة لكن واحد هو الطهور ماء وحلو ميتة فهذا هو الاستثناء إلا أن يكون ميتة تائم لأن الميتة مؤجلة إلا أن تكون من الميتة وهو يعني الميتة مش مقصود يعني فقط غير يعني كلمة المتعة المعنى تشمل ما يبكي وتشمل ما يلوح والفرق بينهما أن يعني كأن الموت ينجس إلا أن يمنع عن تأثير الموت بالتنجيس ما مثل ذكر اسم الله عليه أو كونه من البحر أو من الماء من الماء لأن يعني الماء هو الطهور ماء عن حلو من ذلك أو غيره أو دم مفتوح هذا هو محرم الميتة أو الدم المفتوح يعني المفتوح يعني السائل لا كبد ولا استحالة إنه مكان أو كان من الدم لكن إيه ليس بسائل لا كبد ولا استحالة أو لحم خنزير فإنه ريش لماذا لأن الخنزير يتعرض أكل النجاسة أو فسقا أهل لغير الله به هذه تشرح العلة التي تكلمنا عنها الأسبوع الماضي أيوه أو فسقا أهل لغير الله به قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه قل إنه يترجح تفسير قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه بأن ذكر عليه اسم غير الله لأن هذا فسق وهذا فسق يستويان يعني. أو فسقا أهل لغير الله به وأعطي فسق والخروج والمقصود هنا خروج عن الدين أو فسقا يعني خروجا عن الدين الذي هو كالحياة المقصرة أهل لغير الله به أي ذبح على اسم الأصنام ووقع الصلب على نفسه باسم غير الله وإنما تم ما أهل به غير الله صدقا لتواؤله في باب الصدق ومنه قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لصدق لأنه طبعا وهو الإنسان إذا أكل يعني ميتة أو دما مفتوحا أو لحم خنزير فهذا يعني كله هو أيضا داخل في معاني الكسب الخروج عن طاعة الله وعن الشريعة لكن خاصة وضع هذه وضع خابرية لكن خاصة ما أهل به غير الله بوقف الفسق مع اشتراك كل ما مضى في وقف الفسق لماذا؟ لأن الذبيحة التي ينكر عليها غير اسم الله موغلة في الفسق موغلة في الفسق لأن بلا شك هذه المظاهر الشرك تمام السرعة أي أصابته الضرورة تتكلم الداعية إلى تناول شيء مما ذكر تمام السرعة يعني أصابته الضرورة تتبعته شيئا مما ذكر غير باهن غير باغ ولا عاجل فلا يسمع عليك غير باغ يعني غير باغ على مضطر مثله رجل راجل على مصرف مثله تارك لمواساته فهذا من البرد. ولا عادل عادل يعني متجاوز قدر حاجته من تناوله لأن الضرورة تبيح فقط ما يسد الغرض. يعني أن الإنسان أشرف على الموت وأمامه ميتة وإن لم يأكل هذه الميتة سيموت وسيهلك. يباح له الأكل لكن هل يباح له الأكل حتى يدفع؟ لا يباح له فقط ما يسد غرضه يعني ما يحصل عليه حياة لكن لا يأكل ويتنادى في الأكل ويدفع فيقول قد أبيح إليك. وإنما يباح له من الضرورة ما يدفع الحاجة أو الضرورة التي أحل السبب هذا الحرام استثناء. فلذلك قال تعالى ولا عاد ولا عاد يعني غير متجاوز حد الضرورة في تناول هذا المحرم لكن يتناول فقط يقتصر على قدر حاجته الذي تحفظ عليه الحياة حتى لا يموت فقط لكن لا يتنادى في الأكل. فإن الضرورة تقدر بقدرها. ونعم غير هادم كما ذكرنا غير مرن على شخص آخر قد يكون وهم اثنين مضطرين فهو مضطر وهو مضطر فيعتدي على الباقي على المضطر الآخر ويأكل مثلا ما معه طعامنا بالتنين تلوين روحه أو يكون معه ثم يجري على جاره المضطر أيضا بأن يمنعه من المؤتى ولا يوفيه فيما معه. أي أن نقول فمن اضطر غير قضاء الضرورة الداعية إلى تناول شيء مما ذكر غير ذلك أي على مضطر المثل تارك لمؤتته ولا عالم متجاوز قدر حاجته من تناوله فإن ربك غفور رحيم يعني لا يؤكله. وقد قدم تفسير هذه الآية بسورة البقرة والمائدة مما فيه كفاية. قال ابن كثير رحمه الله تعالى على غرض من سياق هذه الآية الكريمة الرد على المشركين الذين ابتدعوا ما ابتدعوا من تحريم البحيرة والصعيدة والوصيلة والحال ونحو ذلك. فأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أنه أن يخبره أنه لا يجد فيما أحال إليه أن ذلك محرم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على قارئ يطعم إلى أخره. فإنما الذي حرمه الله سبحانه وتعالى بالبحث هو الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. فالذي حرمه الله هو الميتة وما نكر بعدها وما على ذلك فلم يحرم وإنما هو عقول مسكوت عنه. فكيف تزعمون أنه حرام؟ يعني أن تقولون بتحريم السائبة والوصيلة والحال وغير ذلك من عند أبوه فتكون تزعمون ذلك. أنا رجعت إلى الوحي الذي أنزله الله عليه فتشت فيه فلم أجد فيما أوحي إلي محرما مما تذكرون إنما وجدت فيه تحريم كذا وكذا وكذا مما ذكر قبل ذلك. فكيف تزعمون أنه حرام ومن أين حرمتموه ولم يحرمه الله تعالى؟ على هذا فلا ينفي تحريم أشياء أخرى فيما بعدها. يعني في هذا الوقت ما كان قد فرضت مرة هذه الأشياء هل معنى ذلك أن نأخذ بظاهر هذه الكريمة ونقول إنه لا يحرم أبدا من المطاعم إلا ما ذكر في هذه الآية؟ لا. لماذا؟ لأنه يعني كانت النصوص سواء القرآن أو السنة بتحريم أشياء أخرى غير الأشياء المذكورة في هذه الأعمال كما جاء النهي عن لحوم الحمر الأهلية ولحوم السباع كل ذي لب من السباع وكل ذي مخلب من الطير فهذا حرمة ويحرمه دون في الآية فلا لم تكن حرمة حتى في ذلك الوقت لكن بعد ذلك جاء النصوص بتحريمها فلا تعارض. وبالجملة فالآية تدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يجد فيما أوحي إليه إلى تلك الغاية غيرها. يعني ما نعلم كل أجد فيما أوحي إلي حتى هذا الوقت الذي كان يخاطبه فيه محرما على فعل الأرض. يعني إذن هو الوحي إذا كان يشتمل على المحرمات إلى تلك الغاية في ذلك الوقت الذي كان يعني القرآن يحاول المشركين في هذه القضية. فحتى ذلك الوقت ثبت كان مثلا قبل الهجرة لأن الكرة مدنية لم يكن حرم الا هذه الاشياء فلا هل اظهار الالم على حرم على ذلك؟ لا يعني هو مقيد بغايه زمنيه غير معينه وحقيقي بعد ذلك في شيء اخر كما تقول في المعده المقوله والمتربيات والنصيحه وما عدا للثمر الا ما لقيتم وما ربح على الرجل وانت تستغرقون بالاسباب وذلك لان هذه السوره مكيه فما عدا ما ذكر تحريمه فيها مما حرم عيضا طارئا فالاشياء غير منقوطه من هذه الايه وحرمت تحريمها طارئ بعد ذلك لدى الشهوة. لكن توقف من هذه الآية لن تنحرم إلا ما ورد عن رسول الله الواحد كل أجل فيما أوحي إليه حتى الآن واضح محرمة على طاعة المعروف إلى الآن. قيل إذا حرم غير ما ذكر كان نفسا بما توقف هذه الآية من تحريم لأن بعض العلماء قالوا إن معنى ذلك أنكم تكونون في النفس لأن مثلا المنقلقة والموصولة والمتردية تبقى من هذه الحياة في سورة النهار كانت مباحة يعني أنا تكون قد صدمة فمع ذلك أن حينما نزل التحريم فإنه نسق هذه الإباحة وجوابه أن ذلك زيادة التحريم وليس بنفس لذا في الآية لأن الآية ربط على أنواع محددة وهذه الأنواع باقية حكمها كما هو هل أقول هذا فقط حتى يسمى ذكر لا وإنما حصل زيادة في التحريم وليس هذا بنفس لما في الآيات فإذا يصح تحريم كل زيادة من السبع من السمع ومثل من الخير ومن الناس من يسمي هذا ندخل بالنعمة الثلاثية وقد غيرنا الغرار أن النفس يأتمام إيه توضيح تفصيل هذا الإيمان واضح رفع الإشكال بعد الإيمان هذا كله يطلق عليه نفس الناس الثلاثة في الموقع يعني يستعدون لصلاح النفس بمرادات كثيرة وليس فقط بالمعنى الخلفي بمرادات الأصول الذي يسمى بقرار الإجابة وعلى الحكم تماما حتى لا يجوز امتثاله. واحتج بهذه الآية كثير من السلف في إباحة ما عدا المذكور فيها فمن ذلك الحمر الأهلية أخرج البخاري عن عمرو بن دينار قال عن عمرو بن دينار قال قلت لجابر بن يزيد يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حمر الأهلية فقال قد كان يقول ذلك الحكم ابن عمرو بن الأزهري وجابر بن بصرة ولكن أنا ذلك البحث أنا والبحر ابن عمرو نعم أنا ذلك البحر وقرأ كل أجل فيما هو حرية محرما على فأنا يتعمق إلى كره كان أنا نجد في الآية الإيه الحمر الأهلية وأخرج أبو داود عن ابن عمر أنه سئل عن أكل قلته فقرأ كل أجل فيما هو حرية محرما على فأنا يتعمق وهذا الحديث ضعيف وذلك أنه يذهب من الآخر بعموم الآية وكلمة إيه لا أجد فيما هو حرية محرما فنقول أن الصوم لا يكون حر حتى ذلك الوقت مثلا أو غير من هذه الأشياء نحن قلنا أن هذا التحريم إلى غاية كل عيد من هو حياة محرمة حتى الآن وطبعا الوحي لا يحتمل فيحتمل أن يحصل تحريم عن ذلك ما وقع بها فلا يمكن الاستدلال بها على تعميم إباحة كل ما عدا ما يقرا في هذه الآية يقول وأحمد بن أبي حاتم وغيره بسند صحيح عن عائشة أنها كانت إذا كلمت عن كل ريال من السلع ومثل ابن الطيب فلك كل علم فيما اوحى اليه لا فيه واخرج عن ابن عباس انه قال ليس من الزواج شيء حرام الا ما حرم الله به كتابه كل علم فيما اوحى اليه كان يتلو الايه ايضا اخرج ابو داود عن ابن عباس قال كان اهل الجاهليه ياكلون اشياء ويتركون اشياء تقصرا تقدرا ورواية فعله من المستعدة التقدر يعني كل ما كانت تستقدره العرب فإنه يحرم لماذا أن الله صلى الله عليه وسلم ويحرم عليهم القرائن فالنبي استخدمته العرب بفطرتها يعد من القرائن المحرمة وراح الفقر مثلا كذا وكذا من الأنواع التي يحمل الإنسان إلى تخيل أن روسيا فلم يأكل لكن ما روي عن بعض العرب من انهم اكلوا مثل هذه الاشياء فانما كانت في حاله ضروره في حاله الجوع الشديد لكن مع انهم كانوا ياكلون هذه الاشياء اما استخدامات العرب فترى هذه القاعده يعد ايه من الخلائق المحرمه على اي احوال يعني نعم يقول ابن عباس كان اهل الجاهليه ياكلون اشياء ويتركون اشياء تقدرها فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وانزل كتابه واحل حلاله حرم حرام فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو معصوم وتلا كل أجل فيما أوحى إلي إلى آخره يقول القصري وهو رسام الله حتى التعلق من هذه الآية على مذهب الغيب يعني التعلق الذي التعلق من هذه الآية سواء صبر من الدعفات أو صبر من من أم المؤمنين عائشة أو طبعا ابن عمر فالتعلق بعموم قول كل أجل في مأواه هي محرمة على طعامها طعامه هذا تعلق ضعيف مع أن الله أن هذا إلى راية منه هي أوان التكلم كل أجل في مأواه إليه حتى الآن محرمة على طعامه طعامه هذا يمنع أنه بعد ذلك الوقت لازم راح ينزل معرفة نزل تحديد أشياء غير مذكورة في هذه الآية وقال في فتح البيان معنى الآية أنه تعالى أمره صلى الله عليه وسلم أن يخبره أنه لا يجد في شيء مما أوحي إليه محرما غير هذه المذكورة فدل ذلك على الحصار المحرمات فيها لولا أنها مكية لو كتبنا في آخر الوحي يبقى صحيح الحارة المحرمة في الليل عند النور كل علم فيما أوحي إليه فلو كان مثلا في آخر سورة نزل القرآن في المائدة مثلا ماشي ممكن نقول المزيد تدل على الحصار حرام فيما ذكر لأنه كأنه يتكش ما أوحي إليه فلم يجد حراما إلا ما ذكر فلذلك يعني كلام الشيخ الدين حق القرآن يفيد أن هذه الآية تدل على الحصار المحرمات دي لولا أنها مكية لذلك أن بعد ذلك أن هناك وحي آخر نزل بعد ذلك في المدينة في سورة المائدة وليد فيها على هذه المحرمات المنخرقة والموصولة والمتردية والمطيعة وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريم كل دينار من السلع وكل ذي مخلل من الطيب وتحريم الحمر الأهلية وتحريم الكلاب لا هنا تحريم الكلاب يؤخذ من ايش؟ من ايش؟ تحريم بيع الكلب وتحريم الكلائي وتحريم الكلائي يعني معنى ذلك ان يضم اليه كل ما ورد بعده من فيه تحريم شيء من الاشياء وقد روي عن ابن عباس وابن عمر وعائشه انه لا حرام الا ما ذكره الله في هذه الايه وروي ذلك عن مالك وهو قول ثابت ومذهب في غايه البعض لاستلزامه باهمال غيرها مما نزل بعدها من القران واهمال ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعد نزول هذه الآية فأتي لأحسن من يحفظ ذلك ولا بد من يوجبه وقول ذلك لكن أبى ذلك البحر ابن عفاف رواية البخاري حتى لو كان أباه البحر يقول القاسمي وأقول وإن أبى ذلك البحر فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتمسكه بقول الصحابي في مقابلة قول النبي صلى الله عليه وسلم من سوء الاختيار وعدم الانصار وهذا الكلام ذكره الحافظ في هذا الفتح لأن قول الصحابة الذي هو حجة يشترط في أن يكون مقابلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال الكوكبي إليه الأنصار الاستدلال بهذه الآية إنما يتم في الأشياء التي لم يرد النص بتحريمها وأما الحمر الإنسية فقد تواترت النصوص على ذلك والتنصيص على التحريم مقدم على عموم التحليل وعلى القياس وايضا الايات مكيه وقد يكون القسمي وقد ثبت عن ابن عمر رجوعه عن التعلق بعمومها روى سعيد بن منصور انه احمد وابو داود عن نميله الفزاري قال كنت عند ابن عمر وانه سئل عن اكل الكلفوز فقرا عليه كل علم بما اوحي اليه محرما الى كذا فقال شيخ عنده سمعت ابا هريره يقول غفر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال خبيث من الخبائث فقال ابو عمر ان كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله فهو كما قال واحسن هذا الحديث ضعيفا لكن يعني القنفذ اذا كان مستخفف كالفأر مثلا والغراب وهذه الاشياء ان كانت مستخفف فالخبائث محرمه به بنص القران الكريم واضح فهو مخاطب لعموم هذه الآية ويحرم عليه الخبائث وعن المقدام بن عبد الكرم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا هذا الرجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيكون بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله تعالى أخرجه الترمذي وقال حديث حسن غريب ولعله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اني امسك الكتاب ومثله معه يعني رجل اخر مثل القران وهو السنه نعم لا ألا يمسك رجل شرعان على كيف يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه الحلال فأحلوه وما وجدتم فيه الحرام فحرموه ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل لذات من السمع ولا نقطه معاهد إلا أن يستغني على صاحبها ومن نزل الخوف فعليهم أن يكروه فإن لم يكروه فلو أن يعقبهم بمثل قراءه يعني لو أن يأمر منه جمرا إذا حصل أن يكفروا أو حرموا من القراءة وهو ما يقدموه للضيفين من طعام القراءة. في قوله تعالى كل عيد فيما أوحي إلي محرمة إيذان بأن التحريم إنما يعلم بالوحي لا بالهوى فالمرجع يقول إلى الوحي كل عيد فيما يؤتي ما أوحي إلي. أيضا قال يفيد في الإفير استفل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله على ظاهره يطعمه على أنه إنما حرر من الميتة أو حرر من الميتة أكلها وأن جلدها يطهر بالدم. الحديث ايه ان يوم هذا الدبغة فقط طهر. فالعلماء مختلفون في هذه المسألة على سعر هذا كما مختلف تفصيل في كتاب الأهلية في المنازل الكبير أحمد أحمد وغيره وعز عكاش رضي الله عنه قال ما تخشاك لثودة بنت زمعة ما تخشاك لثودة بنت زمعة فقال يا رسول الله ما بنت فلانة أنهم كانوا يسمون الحيوانات اسمها ما بنت فلانة يعني الشعر فقال فلولا أقلتم مسكها مسكها يعني جلدها فقالت نأخذ مسك شاه قد ماتت حميشا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انما قال الله عز وجل كل عيد فيما اوحي الي محرما على طعام يطعمه الا ان يكون ميتا او دما مفتوحا او لحم خنزير فانكم لا تطعمون ان تدبرون تنتفعوا به فاقرت اليها فكلت فسلخت مسكها فلدغته فاتخذت منه قربة حتى تخضرت عندها لأن ظلت تستعمل حتى صارت بالية. الرسول عليه الصلاة والسلام استدل هذه الآية على أن الذي حرم هو الأكل أما الجلد فلا حرج فيه. واستدل بقوله تعالى مسموحا أو دما مسموحا يعني الدم السائل هو الذي يكون ميتا الدم السائل ونباحه ما لم يكن كذلك لأن الدم المسفوح هو ما سال من الحيوان في حال الحياة أو عند الذبح لا كالكبد والطحال وكذا ما اختار اللحم من الدم لأنه غير كذب يعني اللحم حينما يذبحه الإنسان بيختلط به من الدم هل هذا يدخل في الدم المسفوح؟ ليس يصنع بآثار دم وهو ليس بفاعل ليس فعلا يجري ويصبح حال الحياة وإنما إيه هذه أثار الدم فلا حرج فيها. قال الرجل البيت سألت أنا نجلس عما يختلط اللحم من الدري وعن الكتف يرى فيها حمرة الدري فقال لا بأس بذلك إنما نهي عن الدم المسفوح الحرام وسب المسفوح عن الدري. وقال إبراهيم النقعي لا بأس بالدم في عرق أو مخ إلا المسفوح. وقال أكثر لولا هذه الآية لتتبع المسلمون الدار من العروق ما تسمع اليهود اليهود طلاق جدا وتستخرج الأوعية الدموية تفرضها أن يكون فيها بقية من الدم واضح فهذه من تخفيف الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أنه قلع الدم بكونه مفتوحا يعني سائلا جدي أما هذا الدم الذي يقع في العروق فهذا عفي عنه ولا ينبغي تتبعه وإلا صرنا كاليهود وما وطرع علينا مثل ما كان علينا من الأثار ولكن يقول عظيمة لولا هذه الآية لتتبع المسلمون الدم من العروق ما تسمعوا اليهود أو ما تتبعوا اليهود. ثم بين تعالى أن المحرم على اليهود أشياء أخرى غير هذه الأربعة تحقيقا باقتراء المشركين فيما حرموه إن لم يوافق شيئا مما أنزله الله تعالى يعني ما حرمتوه لا الوحي الذي عندي حرمه ولا حتى الوحي الأنبياء السابقين حرمه وذكر اليهود فقال سبحانه وتعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظهر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حمل ظهورهما او الحرايا او ما اقترف العظم ذلك جزيناهم ببغيهم وانا لصادقون. وعلى الذين هادوا يعني على اليهود خاصه حرمنا كل ذي ظهر قال سعيد بن جبير ولا ليس من خبز الفقراء يعني لا تكون النوع قارئ متميزة لكن تكون الفطر إيه كالجبلي والغبري والأغلب، فإلا من ذوات الأمصار الغير المشكوكة يعني غير الخير. وأما ذو الظفر المشكوك وهو يستغرق من الذهب فلا يحرم عليه. وعلى مثاله حرمنا كل ذي ظفر الذي ليس منفرجا أطالا. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما يعني لا لحومهما. ففي البقر والغنم بالذات كان يحرم على اليهود ان ياكلوا شحوم البقر والغنم، لكن اللحوم كانت حلال. الا ما حملت ظهورهما وهو ما علق بالظهر من الشحوم، ما كان من الشحوم على الظهر فهذه حلال. ومع ذلك من الشحوم في البقر والغنم فهي كانت حراما على اليهود. او الحوايا الا ما حملت ظهورهما يعني الا الشحم الذي يكون فوق الظهور، او الحوايا يعني الامعاء والبطارين، او الحوايا التي الامعاء والبطارين، لان الامعاء والبطارين بتولد فيها ايضا لو حولها تختلط بها ايه الشحوم. المقصود الشحوم التي تختلط او يعني الامعاء والبطارين تحمل ايضا نوع من الشحوم، هذا ان تكون كانت حراما لا هذه كانت ايه وإلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا اللي هي الأمعاء والخف أو ما خالط بعضهم يعني كالمخ والعقاق. ذلك يعني تحريم تلك الأطارين عليهم جزيناهم بطريقهم يعني بسبب ظلمهم وهو أخذوه الأنبياء بغير حق، فكان يعاقبون بهذه التشريعات التي هي تشريع عليهم تعالى الله. كان الله يشهد العلم ان لما كانوا يكتبون الى الجوارحين ذلك الرزق له بضريح كما قال تبارك وتعالى في سوره النساء فبالظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم الوداع لمحلت لهم قبل فضلهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا واخذهم عنه واكلهم اموال الناس بالبطل واعتدنا الكثيرين وغيرنا اليهم. دي البؤرة الزرابية يعني بسبب الظلمين وغيرهم وهذه الزراعة اللي اكتسبوها توقفوا بالتغيير عليه في شريعتهم وهذه الأبلاغ وهذه الأطلاق. أما هذه الأمة المفهومة فرجعت عن هذه الأبلاغ وهذه الأطلاق. قال المهايزي أيها لم يكن لغيرهم من ذلك البشر فلا عزة لتحريمها عليهم مع كونها قائمة فيها الكفر يعني لأنهم بعض فضلت عليهم. أما الذين لم يبعوا فلم تحرم عليهم هذه الطريقة. وإلا نطبقون يعني إلا نطبقون في كل ما نخبر به من الأخبار التي من جملتها هذا الخبر. وما هو الخبر هو تخطيط التحريم به بسبب بغيهم يعني أن الله سبحانه وتعالى حرم عليهم هذه الأشياء عقابا لهم على بغيهم لا كما زعموا بأن إسرائيل هو الذي حررها على نفسه. وقد القرع الله سبحانه وتعالى الحجرة وقد القرع الحجرة قوله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرر إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتوها إن كنتم صادقين. فإن كذبوا فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. فإن كذبوك الضمير إن اليهود لأنهم أقربوا ذكرى ولذكر المشركين بعد ذلك من أمراض الإسراء يعني هذا كله عيزة يعني من الأقرب أن قوله فإن كذبوك أن جاي مباشرة على قوله وعلى الذين هاجوا حرمنا كل ذي ذكر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحراية أو اختلط العرض ذلك الزيدان بالغريب وإلا الأرض الصادقون. فإن كذبوك على اليهود والذي يؤيد ذلك أنه لو كان يقصد المشركين لأن الحال ما أراد أن يتكلم عن الشركين في آية ثانية ومسافة قال سيقول الذين أشركوا توقف الله في الإسراء فإما هي الضمير هنا إما اليهود ولا الأقرب وإما للمشركين وإما للفريقين معا. فإن كذبوك الضمير إما لليهود لأنهم أقرب الإسراء ولذكر المشركين بعد ذلك من أمراء الإسراء وإما الضمير للمشركين وإما للفريقين. يعني فإن كذبك اليهود في التأصيل وزعموا ان تحريم الله لا ينسخ واصروا على ادعاء قدم التحريم. او المشركون كذبوك فيما فطر من احكام التحليل والتحريم، او هم فيما ادعي المشركون اليهود فقل ربكم ذو رحمه واسعه يمهلكم على التكذيب فلا تغتروا بامهاله فانه لا يهمل يمهل ولا يهمل. فهذا معنى قوله فان كذبوك فقل ربكم ذو رحمه واسعه، ومن رحمه واسعه انه يمهل رغم انكم تكذبونه وتفترون عليه الكذب فانه يمهلكم لكن لا تغتروا بهذه الرحمه الواسعه فانه لا يهمل. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة فيمهلهم ويعطيكم فرصة لكن ولا يرد رده عن القوم المجرمين، يعني هو مع رحمته وحلمه هو ذو بأس شديد. وفيه ترغيب له في ابتغاء رحمة الله واسعة وذلك في اتباعه برضوانه وترغيب من المخالفة. ويعلم أن المشركين لما لزمتهم الحجة ببطلان ما كانوا عليه من الشرك لله وتحريم ما لم يحرمه الله أخبر تعالى عنهم بما فيقول له من سرعة يتشبثون بها بشركهم وتحريم ما حرمه. فهنا أخبر ربنا تعالى مقدما قبل أن يقول أخبر أنهم سيقولون لكم ذلك، فكان من التسليح للحجة قبل أن يستعرض هذه المجادلة فإنهم وقد ألقموا الحجر وقد أبطلت يعني مدائنهم في كل الأيام السابقة وقد يتبعوا إلى حيلة أخرى أو إلى أسلوب آخر يتنصرون به مما فعلوه من الإشراك. فلما لزمتهم الحجة فمقت ما كانوا عليه من الشرك وتحريم ما لم يحرمه الله أخبر تعالى أنهم بما سيقولونه من شبهة يتشبثون بها بشركهم وتحريم ما حرمه. وفائدة الإخبار بما سوف يقول له توصيل النفس على الجواب ومكافحتهم بالرد وإعداد الحجة قبل أوعيها. فقال تعالى هل يحسن عند المشركين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركوا كل شيء بقدر الله كل شيء مشيئة لله. فنحن نشرك ان هذه هي إرادة الله أقسم القرآن الكريم شركه وأقبل تحريمه ما أحل الله. هذه آية فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرجون. سيقول الذين اشركوا يعني مشركي قريش والعرب لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء فالجولة الاحتجاج بالقدر، يعني لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولو شاء الله ما حرمنا ما حرمناه او ما حرمه اباؤنا من البحار والضرائب والقتل والحق وغير ذلك. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا، يعني حتى ذاقوا باسنا ظنوا يقولون ذلك حتى نزل عليهم عذاب الله. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، اي هل عندكم امر معلوم يصح الاحتجاج به فيما قلتم فتخرجوه لنا ان تبتغون الا الظن اي فيما انتم عليه من الشرك وتحريم ما حرمتم وان انتم الا تخرجون اي تكذبون. قل فلله الحجه البالغه فلو شاء لهداكم اجمعين. الحجه البالغه اي البينه الواضحه التي بلغت غايه المتانه والقوه على الاثبات، ومنه قولك ايمان بالغه يعني ايمان مؤكده. او البالغه هي التي بلغ فيها صاحبها صحة دعواته فتكون من بدء عيشة راضية يعني مرضية. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين ولكنه لم يشأ ذلك، لم يشأ أن يهديكم وإنما هدى غيركم، بل شاء هداية بعض طرق احتياطات الى سلوك طريق الحق وضلال الشارع وضلال الطريق طرق الاحتياط الى خلاف ذلك من غير خالف يرويهم ولا عاطف يقيهم فوقع ذلك على وجه الذي شاء. وهذه الايه في مشرك العرب قالوا ذلك حين لزمتهم المنافقه وانقطع حجابهم في تحريم ما حرموا من الاشياء واضافوا ذلك الى الله. فلما لزمتهم المنافقه وانقطع حجابهم فرجعوا الى هذا القول لو شاء الله ما اشركنا يعني. وقلتهم الاعتراض عن كل ما يقدمون عليه من الاشراك وتحريم الحلال. فيقولون يعني ان الله سبحانه وتعالى لم يكف الصرف وشاء الكف فسالون اقامه مشيئته وهو لا يشاء الا الحق لانه خالق فلو لم يكن حقا يرضى لمنعنا منه وهو ان يمنعنا منه هو حق. وفي حكايه هذه المناظره والمجادله بيان لنوع من كفره شنيع جدا. طبعا هذا الطريق زي الخبر نقشان تفصيل شديد في بحث القضاء والقدر والمقدمين هنا تتعرض لفصل كبير جدا في بيان هذا الامر طبعا لا يكتسع الوقت المرور عليه كله فنحن مستغرب هذا الجود عن هذا المبحث ونشاء فليراجعه به كثير القادمين او يرجع كتاب القضاء والقدر للاستاذ عمر الاشرف شرحنا القدر وقلنا معنى كل خطاب شديد ان القدر لا يبقى حجه يعني هذا الكلام الذي قالوه صحيح لكن هم ما قالوه من اجل الاقرار بالقدر هم قالوه من اجل الاحتجاج بالقدر فقالوا نحن نؤمن به لكن لا نحتج به نؤمن بالقدر وان كل شيء مكان لا كل شيء جاء عن كون باراده الله عز وجل لكن لا يمكن ان تحتج بالقدر على المعاصي والا فلو كان القدر حجه لاحد فهو حجه لكل احد يعني الشخص الذي مثلا يسرق ملكه ويقول لك هذا انصراف القدر قضاء الله وقدر هو صادق او كاذب صادق في اثبات القدر كل شيء يجري بمشيئه الله لكنه ايه ضام في الاحتجاج بالقدر على مخالفه الشرع لما ما حرم عليه السرقه ونهاه عنه فلو كان القدر يصدر حجه له فيما فعل فهو حجه لك ايضا انت الى الضعف قل انا اعلمك ايضا قضاء الله وقدر وليس روي عن عمر انه لما اراد ان يقطع هذا ثالث قال له تركت بقضاء الله وقدره قال وانا اقطع يدك بقضاء الله وقدره فاذا القدر لو كان حجه لاحد لكان حجه على كل احد لان لو كان حجه لاحد لكان حجه لكل الناس فالغالب الناس الذين يحتجون بالقدر يحتجون بالقدر لتقطيع روح العظيم وسبق في كلامنا بالتفصيل في هذه المساله. أيضا فهذه الآية تكرر ربي وتكرر ربيعها في التنزيل الكريم في عدة سور وهي من الآيات الجديرة بالتدبر لتمحيص الحق في المراد بها فقد جعل المعتزلة أن فيها دلالة واضحة لمذهبهم من أن الله لا يشاء المعاصي والكفر ومعلوم أن عقيدة الفرقة في النازية الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وانه ما في السماوات والارض من حق ولا يكون الا بمشيئه الله سبحانه وتعالى لا يكون في ملكه الا ما يريد وهو خالق لافعال ذلك خلق لذلك عامه القدريه الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم من مجوس هذه الامه لانهم يقولون بخلقين ان العبد هو الذي يخلق افعاله فقالوا لا اراده الا بهذا المشيئه وهو لم يرد الا ما امر به ولم يخلق شيئا من افعال ذلك فعندهم اكثر ما يقع من افعال الناس على خلاف ارادته تعالى ولما كان قولهم هذا في غايه الشريعه تمروا عنهم الصحابه واصلوا بدعتهم كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه كانت من عجز ربهم عن الايمان بقدر الله والايمان بامره ونهيه فكما ذكرت يعني للاسف نضطر ان نتجاوز عن هذا البحث الذي استغرق حوالي 21 صفحه في تفسير القدر ثم قال تبارك وتعالى قل هلم شهداءهم الذين يشهدون ان الله حرم هذا فان شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخره وهم بربهم يعدلون كلها نجمة شهداءهم هذا أحضروا الشهداء الذين يشهدون أن الله حرم هذا يعني ما تقولون وما تدعون تحريمهم من الأعلى والحق والمراد بشهدائهم كلهم الذين ينصرون قولهم وإنما أمروا باستحضارهم ليلزمهم الحجة ويبقى راعي انقطاعهم في انقطاعهم ضلالتهم وأنه لا يتمسك لهم كما يقللون فالكشف الحق ويبطل الحق الحق ويبطل الباطل فإن كان حتى لو حضروا مؤسسهم وقدرتهم وأتوا وسلموا أن الله حضر هذا فلا تشهد معهم لا تصدقهم ولا تسلم لهم ما شهدوا به لما علمت من إبراهيم مع الله ونفسهم مع أهليتهم فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالأثار وهم بربهم يعدلون وضع المظهر قول المضمر يعني بدل أن يقول وهم واتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا لم يقل هو اتبع أهواءهم وإنما وصفهم بكذبوا بآياتنا للدلالة على أن من كذب بآيات الله وعمل به غيره أي تبع به الأصنام هو متبع للهوى لا غير لأنه لو اتبع الدليل لم يكن إلا مصدقا بالآيات موحدا لله تعالى.